Was Yeah, when I was you. لاني لان زيي خاوش يقولي أسيدي وميلا ولا بزيون وذا ونيقي لاني لان زيي خاوش يقولي أسيدي وميلا ولا بزيون I'm gonna be you.